الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن شاء الله درسيين ركب الله بنا يا آيات الكوبي يا فرطانات سورة الفاتحة كاملة. إلهي آيات الكوبي نبو برايا ونبو شيء يا أودي سي قدر دي وأنا شيء واحد مدي سي قدر دي سبكت السنة. إن الله إلهي يمسك وحوهيا السماوات سماوات كو إذل بوهيا والأرض أرضوين كو إذل نووهيا أنت الزولاء إلي الزولاء مردعان ويدمان بوكهيا. إلهي السماوات كي أرضوين كووهيا قدر دي سوكوهيا جاءك كوكو تما سماد وحجينا يما أرن من الجيران إلهي بحيا. إن الله إلهي يمسك وحوهيا السماوات والأرض أن تزولا إي زولان ويدعان بابا آم بكهيا ولئن زالتا هدي زولان بأويدعان با إن أمسكهما مقبنا يوم حجنا من أحد أحدنا قبل ما يو من بعده إلهي دري إلهي أم بقبنا يعدك الله حجنا سمي. إنه إلهي كان وحوه حليما كيد القضب الله أود على السماوات يا أرض ضحية بقدرتي كهية أضام أبو ريا ضعيفة يا إلهي عاصي إلهي شرك بويه إلهي مضفر حدنا إلهي عثمان يو حسين يا عمه يو بقالة يو وقت ولا لسوي وحليب عرق أنت قلت مسود الدجس مرة إنه كان حليما غفورا وانا غفور إلهي ودم الله فضل أدون كي دم بابي أصور نغضا ودم بك أصور نغضا إلهي وكذا فيا وحليم دلغات كي سابضا وغفور دم الله كي سابضا waa sidaa marka xar ilaahay sifooyinkaasuu leeyahay xaliimnimada iyo qafuurnimada ay ka mid yihiin huwa jalla wacalaa biqudratihi iyo wabadiici xikmatihi buu yamnacu samaawaati waalardi yuu kaga mancciyayaa min alzawaali waasuquut qudradiisa iyo xikmadiisa badiica yuu kaga mancciyayaa samaawaatkii ardadu inay zuulaan iyo inay dhacaan iyo walwuquuc wayumsiku samaa an taqaca cala alardi ilaa biidi ilaahay awooddaasuu leeyahay sanamyadu maxaa awood ahay leeyihin sama miyay hayn karaan arla miyay hayn karaan maya wey lama bayana aalihatahum laa taqdiru calaa khalqi shayin min asamaawaati waalardi bayana ana khaaliqahumaa wa mumsikuhumaa huwa allah walain zaalataa walaa wallaahi yo in zaalataa hadday juulaan samad iyo ardadu in amsakahumaa ma qabanaayo min axadin axadna ma qabanaayo min bacdihi alla dabe alla mooye cid kaloo qaban kartaa ma jirto ma amsakahumaa axadu bacd allah ay laa yastadiicu axadan calaa imsaakihima innahu kaana xaliiman gafuura ilaahay waa sifooyinkaale waa xaliim laa yucaajilu lcuquubata lilkufaar gaalada iyo munaafiqiinta ciqaabka uma soo dedejiyo maca istixqaaqihim lahaa iyagoo mutaysay ciqaabka yuuna alla usoo dejin waasicu lmagfira waalraxma ilaahay dembi dhaafkiisa iyo raxmadiisuba waa waasac liman taaba minhu wa aqsamuu way dhaarteen reer carbeed iyo quraysh baa dhaartay billaahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim ijtihaada aymaanihim dhaarahooda intay ku dadaali kareen intay adkayn kareen iyo intay badin kareen yay ku dhaarteen lain jaa'ahum la wallaahi waxay ku dhaaranayeen in jaa'ahum hadduu u yimaado nadiiru nabiyu nadiiru nabi u digayaa hadduu u yimaado la yakuunanna inay ahaanayaan oy ahaanayaan aahdaa kuwii ka hanuun badan min ixda alumam ummadaha kale ee kutubta la siiyey inay ka hanuun badanayaan min ixda alumam min kulli alumam bay ka dhigantahay ummada kulligood inay ka hanuun badnaanayaan saasay ku dhaaran jireen falammaa jaa'ahum markuu u yimid nadiiru nebi digaa'a oo cadaab rabbi uga digayaa markuu u yimid waa nebi moxamedi maa zaadahum uma ziyaadinin nadiirkii u yimid ilaa nufuuran carar ay sii cararayaan oo xaqa ka fogaanayaan waxaan ahayn uma kordhin dadkan carbeed waxay ahaan jireen dad aan nabi lahayn oon kitaab lahayn oo iska juhala ummadaha yahuudi iyo nasaarada baa kutuban ahaan jiray markaasay dhaaran jireen carabta ilaahay bay aada ugu dhaaran jireen hadduu noo yimaado nabi nadiirihi annagu waanu ka hanuun badnaan lahayn yahuudi iyo nasaarada maxay yihiin kuwa nabigooda diidaya oo kitaabkooda khilaafaya maxay yihiin labadaba annagu waanu ka hanuun badnaan lahayn iyo ummad walba kuwii saa ku dhaaran jiray baa ilaahay nebi nadiira u keenay oo nebi moxamed saa wayba kasii fogaadeen xaqi nufuur waxaan ahayn uma kordhin wa aqsamuu carabi way dhaarteen billaahi bay ku dhaarteen jahda aymaanihim ijtihaada aymaanihim dhaarahooda intay ku dadaali kareen ee badin kareen ee adkayn kareen waxay u dhaaranayeen la wallaahi in jaa'ahum hadduu iyaga u yimaado caraba nadiiru nabiyu nadiiru nabi u digayaa hadduu u yimaado la yakuunanna inay ahaanayaan oy ahaanayaan bay ku dhaaranayeen ahdaa kuwii ka hanuun badan min ixda alumam min kulli alumam ummadaha ummaddii walba gaar ahaanteeda inay ka hanuun badnaanayaan dhaartaasoo la rumeeyaa ficnaan lahay falammaa jaa'ahum markuu u yimid nadiiru waa muxamedi nabi nadiira markuu u yimid maa zaadahum uma ziyaadini nabigii u nasiixeeyey ilaa nufuura carar ay xaqa ka cararaanay ka nufuuraan maxay saa u yeeleen istikbaaran iskibhin awgeed bay sidaa u yeeleen oo xaqa uga carareen fi lardi ay isku kibhinayaan iyo wa makra sayyi'i xumaanta ay makrayaan gaalnimada iyo munaafiqnimada oo makrigeeda iyo sharkeeda ay yiqiineen walaa yaxriiqu ma haleelo oo ma koobo almakru sayyi'u makriga xumi ma haleelo ilaa biyahrihi ehelkiisa unbuu haleelaayo cid kale ma haleelo fahal yanduruuna miyay sugayaan carabiya qurayshi ilaa sunnata alawaliina kuwii hore waddadii ilaahay u jideeyey waxaan ahayn miyay sugayaan سنة الأولين وحوي قلدي إلهي هو رسول أدر وإلهي الكتاب يدي أدجير ورسولك هي كتابك الجديدة إلهي الحج لي قلد إلا هلاك أنت أنا أخرج لك أن أدوك إن إلهي على الخباب سنة الأنباء يبنى يسوية فهل ينظرون أن يسوية إلا سنة الأولين كوه روضضوا دي ألا هو دي أجل إيموي فلن تجد مهلي في النبي محمد لسنة الله سنة إلهي أجل تبديلا بدلتان لبدل يهل ميت ولن تجد مهلي في النبي محمد لسنة الله سنة إلهي تحويلا وليه لقى وليه لقى حول ميت وملكا لقى حول ميت هل ميت وصنة إلهي جيهي وجارية سنة الله في الأولين والآخرين وإيه ومد النبي قوضا إيا كتاب قوضا إيا رب قوضا مبدئ إيسا إنا أدون كبالا هلاكو إنت أنا خلال لك يعني دي سنة دي نوع آهي يحتد إيادو بدينام هيري ميت مير لو قوري يقول لو قحوي مان هيري ميت وهنجبات قلوس وهي مركة هنجبات قلوس وأقسموا بالله جهد أيمانهم عربوا حلف المشركون بالله أشد الأيمان وأبلغها كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم أبا يوغودي أصنام يدي كبارني لئن جاءهم نذير هدو رسول أدق يا أيماد ليكونن إن أهانا يان أهدا من إحدى الأمم ليكونن أهدا من جميع الأمم أمضاه أرضم إليكهم بنانيا الذين أرسلهم الله إليه من رسول من أهل الكتاب بلغ قريش المركب وحاسوك يعني قبل ما بعث الرسول انت النبي محمد صادر ان اهل الكتاب يهودي نصارى كذبوا رسولهم بينيين بعرب سوك يعني فقالوا مركز عربي لعن الله اليهود والنصارى وارحموا لعن لها قد على اليهودي النصارى اتتهم الرسول رسول الهي صادر ما اتر فكذبوهم ويبينيين فوالله لئن اعطانا انك عرب هدان الله يدون له يماد الرسول لنكونن أهدى من اليهود والنصارى فلما جاءهم نذير نبي محمد النذير مركوئي جاءهم محمد أشرف المرسلين ما زادهم إلا نفورا عرئي فوقان شحق عكزي فوقان ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى والحق يوهرب منه حقا كعرضان كسهرين استكبارا بيساوي لي الاسكبرين في الأرض أيسو كبرين أيه إيه ومكان سيئ ما أنت أو المكان هذا يشر كذا يقيني قال لي ماذا يقيني كارتا ذا نفروا منه بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وعتوهم وطغيانهم في الأرض من أجل المكان السيء فما بين مكان يجي كارتيني رسولك يا مؤمنين تكارتيني ليفطنوا سيئوا في النهاية ضعفاء الإيمان عن دين الله ذلك ضعفاء الدين تأغفر النهاية وقال لي ما أبوه رسالة ولا يحيق المكر السيء مكر حن كارتد حن إيا شركة مليدي سمها ليرو إلا بيهري إرجيت أموالي ولا يحيق وبال المكر السيء إلا بمن مكره كيسا مكيه ودبره عربا بحيما ما أوليه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ninki bahol qoda ama god qoda oo walaalkii uu ku dhaco u qoda isaga ku dhaca Soomaali Soomaa ama ma arbeeta man xafara xufratan li akhihi wa qa'a fiha ma ma Soomaali na maxay ah bahol khayaana ha qod adaa qodana saadeeray ku dhici doonta amul wasba fadhihi mak man xafara xufratan li akhihi wa qa'a fiha fa hal yanduruna miy suwaya mar haday sida sameeyeen oo nadiirkii xaqi ka arareen فهل ينظرون مية كورونا يان عربي إلا سنة الأولي خوه روضضوا دي وحان هاي مية سبية إلا عادة الله وسنته في الأمم المتقدمة ومن تعذيبهم وإهلاكهم إنه هلاقه بتقديرهم للرسل فلم تجد أهل ميت النبي محمد لسنة الله سنة إلهي تبديلا بدلتان لبدل أهل ميت لن تتغير ما بدل ميت ولن تتبدل سنة ولن تجد لسنة الله تحويلا لا يستطيع أحد أن يحول العذاب عنه عذاب كانوا إياه كور يجيه إلى غيره أمتك لأحوله وصنة إله لحوله هل ميس أجر الله العذاب على الكفار فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك. حلق ونعم، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى: أولم يصيروا في مكة يا كفار العرب، أولم يصيروا ميين سعني في الأرض أرض الله نحيدا ميين سعني، فينظروا ميين فير من هنا وريسني، كيف تجي كان يا هاتف عاقبة الذين كوي علبت من قبلهم يكوري كوي يكهرتون إله بيني الرسول صلى الله عليه بيني علم حمد يا بابا أي كده بيني بيين فيرين روك أنت مرام بيين فيرين لما قول من الدائرة الصومالي دي كشكي. أولم يصيروا سير اعتبار واتعاد ورميين روك مرين ولمرد عبرقاد إيا وعد قادة تجي فينظروا ميين فيرين أين ورئيسانين أمده كيف سيدي كان أي أهاتي عاقبة الذين كوي عرطوا من قبل من فرعون من نمرود من هرعان من هرثم من قوم نوح، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكانوا كوه روحي أهاية أشد كوي أدك منهم كوه غير مكادية غير عربية كأدك قوة حق قوة قوة مالك يا حلارد يا بسمها يا روك عمري ديت يا بيرشديت ويكبديني وقوة مادية قوة النور قوه جسد كأي عمر إلى أنا ويكبديني ومدى عظيم. مع ذلك قال لي ماذا بأمرك يا حق يجيلين بإلهي بابي دقيقة إلهي ما يكون قادا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله إلهي ما أهاني ليعجزه كل عجز جليل عليه من شيء شيء إلهي عجز جليل عليه شيء إلهي كور إمام وإلهي كور كان يا مجد في السماوات يرى شيء كل عجز جليل يعني سماوات كنحضر ولا في الأرض أرض الله تحت يدنا شيء إلهي كل عجز جليل يا مجد إنه إلهي كان وحو أهالي عليما كي وحو البؤ وعليم علم البدن وحو البؤ قديرا وأود بدن وحو البكرة وقدير أو وحو كريوايا يا مجد وعليم أولهنا أغيني مجيب وقلوك ميينا مريب ورميينا أغاني أماديه إياه كوره إياه عجب حمد إياه بابا أود البيتي كوه هرانا أها كوه كأبك حق قوة إياه حق نقالها إلهي شيء عجل جريا مجيب وعما سماوات كل عجل جريا ما أرضوين كل عجل جريا سيدي سنة إلهي وأنا عليم وأنا قدير وقدير روح البكرة وعليم روح البعض واصل حالكم محيسا اوي الى ايام كوي كهر الى حالة وضمين ورئيسا محي وضل وضبوها ايام اي كوي هلاك سمين. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل اولم يسافروا ورمي سفر ويمروا على القرى المهلكة ورب قريبه يمقالوا يمكي لبابيه هلاك سمين مين امرين فيروا آثار الدمار الامم الماضية ومضيه ولماريه لقوها لا جميعين أرك حين كذبوا رسولهم ماذا صنع الله بهم سدو إلهي وقالي هير عاد سدو إلهي ضويل وقصف هير عاد سدو قوم النوح دوفان بيه وقرقه ورميين أرك وكانوا كوه روحي أهايين أشد كوه كأرك منهم كوه العربين قوة حق حب يحق نقارة يحق حلارة كانوا أقوى من أهل مكة أجساده حق الجسد في جرمية هو هنا حب بطن وعمه ديرا الله فعلتك وأكثر منهم أموالا وأولادا هو هنا ضدي حول من بطن أموالا وأولادا. مع ذلك إلهي دقيقة قط وما كان الله إلهي ما أهاني ليعجزه كل عجز جريء من شيء شيء من عجز جريء في سماوات ولا في الأرض سماوات هي أرض الله منا شيء إلهي كل عجز جريء الملك إنه سبحانه لا يفوته شيء شيء إلهي كبح سلا مجر ولا يصعب عليه وحي إلهي صعب كل نظرة وكوات كذا مجر في هذا الكون صدوه وقت كان يا إنه كان عليما قديرا وأنا عليم وأنا قدير صدوه وقت كان يا وحي علمي قيسة كبح سلا مجر وحي قدرة قيسة كبح سلا مجر بالغ العلم والقدر عالم بشؤون الخلق خلق يغضب شؤون تيسرقيا قادر على الانتقام ممن عسى عز عاصر إنك أرق وصمك حلم جيسي الرحمة جيسي الأمورية فيري آيات ضمك ولو يؤاخذ الله الله ذوك قادرها الناس ضد كبير بني آدم هدو الله كقاضي لها بما كسبوا بسبب ما كسبوا من الذنوب واحد ذنوب إيا شر إيا قال لما هي كسبتين هدو كقاضي لها وعدالة كقاضي لها ما ترك الله كمتقين على ظهرها أرض النمر كيلة من دابة دابة أقاردة وأرض الدشرة صعوتك كمتقين إلهي حليم لمديك وكي أيضيه للجل إنه كان حليما غفورا إلهي وحليم هو دلقات كيسا بلد وغفور ورحمة يدمداف كيسا بلد لكن بني آدم كوحي كسبدين يدم بي يحمان هدو إلهي كو قاضي لها ونحوة كالنافين وعدالت كو قاضي لها حبت دابد وأرضها دوشها سعوتها كما تقول هل هي له أرضها دوشها سعوتها كما تقول إلهي دابد وحدها قاقوا لنبا لوجه يتيل الركوب إليه وحبل ومجه ولو يؤاخذ الله حضو الله كقاضي لها الناس ضدك بما كسب وحي كسبتين ودن بي يعذني هدو كقاضي لها وحلم جيس يا رحمة جيس يا فضل جيس أولا كل نقمين والرحمن والرحيم ما ترك كما تيين إلهي على ظهرها أرضا الطبر كيدا يدوش هذا من دابة دابة دقر كما تيين ولكن يؤخرهم إلهي دب قلتك يا دن بي قاعي كسبتين كقاضي ديسي حسابتي يجزيه أبا المرنتي إلهي ما إلا وين دب قلتك ولكن يؤخرهم ومد جزيه إلهي دب قلتك يا إلى أجل مد لسه يا مصمم لما عاري مد إلهي أكتب مقع عابا وقيام الله إلهي إلهي لسه فإذا جاء مركب يماد أجلهم أجل كرد الله قبطي إلهم مدعي مركب يماد فإن الله إلهي كان وحو أهالي بعباده أدو مديس بصيرا خيارك وبصير وهي بالنسو قبنجر في شرك قبنجر كابوها في خيرك قبنجر كابوها إلهي من أرمى كل مولا كالأركاء وانا علم وانا قديم من والبا بيرتي وبيرتي ومليه هذه سينة كي بير شر بيرتي شرب إلهي كده زينة يعني إيا النار كي بير خير بيرتي كي إيا الرحمة يو إلهي كده زينة ولكن يؤخرهم وحو إلهي يدب لك يا أبا المرين طور يا حساب طور يا محكمة فقات طور إلى أجل المدة إنت لما مصمم الله مقعار فإذا جاء مركو إيماد أجلهم أجل كودا يمدد الله مقعار مركة مادة فإن الله إلهي كان وحوى هذا بعباده أدو مديت بصيرا كي أركب فهذا كما قصونا هو إيا إلهي في لهاك أمرك عدالة إلهي سادرت الحل ود عيسى اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك إله عدالة هنقو قادم فضلك يا رحمة هذا إله ونقرنك ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بيان لحلم الله أيضو حي عطين إله ذو الغاتيس والرحمة بعباده رحمة ديس وضومة ديس أن حريسي دنب قوة ونقوة القادم لو أخذهم هذوك قاضي لها إلهي بجميع ذنوبهم أو نافين ما ترك على ظهر الأرض أحدا أرض قبر كذا أحد كجمتها يدب عليها أرض شيء صعنة من إنسان أو حيوان بني آدم أو حيوان كله حبط قال أرض شيء لجمتها بني آدم كوا كذب بجاهه ذنب بني آدم كحيوان هذا كلام قال الله قال ابن مسعود صحابي يسوي يريد وجهه جميع الحيوان حيالها نور وطنبا منا لقاتك ومما دب ودرج ويحضنك دو صعرة ويحضنك وديه سقرب وحبطة دخلية كجري لحبرية كجري ولكن يؤخرهم إلهي دب قلنك يا أبا المرين توضع إلى أجل المد لسك يا مصمم لما قعارك ولكنه تعالى من رحمته بعباده ولطفه بهم يهملهم وأكاذنيا إلى زمان معروم زمن سقع كيس معروم كأب لسك وهو يوم القيامة وهي فلا يعجل لهم العذاب فإذا جاء أجلهم أجل كأي وقت قاتمرك إيمادنا فإن الله إلهي كان وحو أهاد بعباده أدوم ديسا بصيرا كيار أدوم ولي وحو قلن جريوه فإذا جاء ذلك الوقت مرك إيمادنا جازاهم إلهي أبار مرين يا بأعمالهم إن خيرا فخير لكي عمل كيس خيرها خير بكو أبار مرين وإن شر فشر لكي عمل كيس سألها شر بكو أبار مرين لأنه تعالى العالم بشؤونه شؤون توضى كي أقاوي المضل على أحواله xaaladooda kii daalacanaya weyn basiiran wuxuu arkaa biman yastaxiqu lcuquuba ciqaabka iyo cadaabka ka mutaysay buu arkaa wa biman yastawjibu lkaraama karaamiya raxmo ka waajibsadayna wuu arkaa wa fi laayati waciidun lilmujrimiin aayadda waciid adag baa ugu sugan dadka dembiilayowga ee dulmiga xambaarsan iyo macsiyada goodi daran bay aayaddu u sheegay wa wacdun lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsadana yaboor ilaahay u khayr u yabohay baa ugu sugan aayadda waa sidaa xaalku marka ilaahay baa dulqaadkiisa kula dhaqmaye haddii uu cadaalad ku qaadi lahaa ardada dusheeda xabadna kagama tagi xabadna kagama tagi suuratu yaasiin makiya wa aayaatuhaa 83 suuraddii 60-aad ee qur-aanka weeye suuratu yaasiin waa makaawi oo qur-aanka hijrada ka hor soo degay aayadaheedu waa 83 aayadood waxay ka hadlaysaa suwarka makaawigii waxay ka hadli jireen waa asaaska iimaanka bacsiga nushuurka qisadii ehlu qaryaha adiladii iyo baraahiinta ilaahay waxdaaniyadiisa qudrada ilaahay risaalada nidaamkaasay ka hadlaysaa suuradda waana siday u hadlaan suwarka kale ee makaawi nooca weyn suuradda suuratu yaasiin waxaa loogu magacaabay yaasiin bayba ka bilaabatay suuraddu fadli baa loo sheegay qur-aankaa wada fadli leh siina kala mudan fadliga fadluha qaala sala allahu calayhi wasalam nabiga maxamed baa wuxuu yidhi ina likulli shayin qalban shay la arkaa qalbi buu leeyahy shayga qalbigiisu waa meedda shayga ugu caji badan ee ugu fadli badan wa qalbulqur'aani yaasiin shay waliba qalbi buu leeyahay qur-aanku qalbi buu leeyahay oo qur-aanka qalbigiisu waa xagge waa yaasiin wuxuu yidhi nabigu wawadadtu waxaan jeclaysa annahaa suuraddaasi fii qalbi kulli insaanin min ummati ruux la arko ummaddayda ka mida inuu suuraddaa yaqaan oy qalbigiisa ku jirtaan jeclaysay buu yihi nabi maxamed waana khayr dee wuxuu ummaddiisa la jeclaysanay wawadidtu waxaan jeclaysa annahaa suuraddani fii qalbi kulli insaan ruux la arko insaana qalbigiisa inuu ku jirto oo min ummati ummatu ijaaba iyo ummatu dacwa kala jirta waa ummatu ijaabada ummaddii nabiga ajiibtay ee rumaysay wey ummatu dacwa waa gaaladaa soo geliyo dee waa loo soo diray oo dacwadu way khusaysaa laakiin kuwii ajiibay nabiga yuu nabigu jeclaysanayaa ruuxulee suuratu yaasiin uu yahay waxaa xadiid ah nabigu inuu yidhi iqra'uu calaa mawtaakum suuratu yaasiin kuwiina dhimanaayo oo sakaraad ku hayo suuraddaa ku dul aqriya suuradda waxaa la sheegayaa ruuxa suuraddaa lagu dul aqriyo sakaraadka haraadkiisa inuu ilaahay ka ilaalina oo haraad la'aanay nafsu ka baxayso ruux hadduu haraad ku dhintana markii qabriga la geeyo shaydaan baa wax u sawira oo qalda markaa haraadkay ka ilaalinaysa iqra'uu mawtaakum calaa yaasiin bismi illahi raxmaan yaasiin allahu aclam bimuraadi yabaa yaasiinka ulajeedada uu ka leeyahay allah baa yaqaan ilaahay wuxuu leeyahay walqur'aani baan ku qaartay qur'aankii alxakiimi xikmada badnaa'e ee gelidiisa oo xikmo socoto ilaahay koonka keenay ahaa kaasaan ku dhaartay innaka adugu muxammedow la min almursaliina kuwa la diray baad ka mid tahay rasuul baa tahay mursaliinta ka mid a calaa siraadin diin baa lagugu diray iyo jid la qaado mustaqiimin oo toosan oo wax caweji qalooc aan lahayn suuraddu markii horeysayba inay risaalada xaqigaraynaysa ku bilaabatay maarka ilaahay baa dhaartay kitaabtiisa xakiimkuuna ku dhaartay wuxuu ilaahay u dhaaranaya uu inoogu xaqiijinayaa nebi maxamed kuwa mursaliinta ee la diray inuu ka mid yahay welibana lagu diray diin mustaqiima siraadka waxaa la yaa waddada la raacaya jidka diinkana waa la raacaya waa jid macnawi siraad mustaqiima in lagu diray buu alla ku dhaaranaya waana say tahay walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii alxakiimi ayilmuxkam xikmadda badnaaye khayrka badnaaye innaka yaa muxammed la min almursaliin kuwa ilaahay diray baad ka mid tahay kuwa kule lasta mursala رسول متي كوا كلا وابنته لمن المصلين بكم على صراط جد بالا ومدر اور هيسا دين الاسلام كاجد صراط الموحى ان يانا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الله اله جدك مستقيم كان ابو هارون كوا بنعمه يس اله جدك ودا ابو هارون ين صراط البلد على صراط جد بات كسورنت دين كالو جيدا جدكاس ومستقيم توصل قوه يعود مما الله هدي تنزيل العزيز الله عزيز كي عود بلد سود جنسي حالوية الرحيم أن حريص بلد تنزيل العزيز الرحيم أو نصبا أنا والا أغريا تنزيل العزيز الرحيم أو الرفعي أنا والا أغريا لولا قيل بوا قلوين كهير كسرعو هذه تنزيل الإله ولا نصبيه وحالا نمع له نصبنا وقرآن كان لك حالين والقرآن الحكيم من قرآته إنك الله من المرسلين بعد كميتها على صراط جدبا لو قدر مستقيم أو توسع تنزيل العزيز حالي قرآن كاسي الله عزيز أي أود بلا سود جيب سود جيب الرحيم أن حريص بلا الله عزيز كأ أي أود بلا كتاب كأو سود جيب وامل عن سوى كل الهلك الله الرحيم كأ أي الرحمة بلا كتاب كأو سود جيب وامل سوى كل الهلك أو الرحمة وأكون كونك الرحمة مش كتاب إيه كتاب مين وين كلميه أو قيمة بدل ما إنا فصل تنزيل العزيز الرحيم حالي عزيز الرحيم الله عزيز الرحيم سود جيب سود جيب وح أما ملك الجيب السماي صي أما ملائكة السماي صي أما النبي محمد السماي صي أما مخلوقها الأمور كلام ما وتنزيل العزيز الرحيم مش على رصعية ولا يا تنزيل العزيز الرحيم خبرني بكره بعزيه وحي نقول هو كتاب كان قرآن كيه تنزيل العزيز الله هو دبلن عزيز سود دي وي الرحيم يا نحريص بر تنزيل العزيز الرحيم كل جديد الكتاب كله سود دي محي هذا واتنا بل لتنذير لكي تنذير على سود دي إن أودك تنين محمد وكتابك قوما قوم إن أودك ما أنذر أن لودك آباؤهم أبا يوغو أو فهم إيهو غافلون كتابك غفلت بكرك وعرب عرب الدين الآن أهانجي اليهودي نصارى إيهو الكتاب أهانجي عرب إن هذا ودي تبكرية ما إيه عالم كوضب بها كتابك لا ودي لتنذير لكي تنذير إن هذا ودي تنبي محمد يا كتابك بلا سودة دي قوما قوم إن هذا ودي ما أنذر أن لودي أباؤهم أبا يوغو أو فهم إيهو غافلون غفلتي هلمان قصر حيا في صالة النبي عيسى يا أود ما يسير رسالة كتاب كله رئيسيه وين دراسة ولا بدري عالم كبا مجدي قالي يا غفلت قالي فكذا وقتي على فترة من الرسول يا رسول شو عليك على قوضي وباهي الله قبو حق وحي فيه يا إلهي نبي الله محمد صادق لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون واصلح الفلوس والقرآن الحكيم بان قرآت إنك لمن المرسلين مرسلين تتكمل إليه محمد قرآن هو حكيم ومحكم إنك لمن وأنت جوابت إلي إنك لمن المرسلين قريش بان وحي إليه محمد كله لست يا محمد مرسلا متي من لصادره وما أرسلك الله إلينا إلهي ما مكا صادر لأنه كم شرحاته ماذا تقول يسوس الرحل فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم إلهي ما دارت أبوه إليه بقع كثير وكتاب كان القرآن كان محكم كان كل دارته وحونا إلهي دارت كل السوقي وكل السوقي وكل حق قريه محمدين ومرسلين تكمله ولب الدين مستقيما الله صادره والأسره على طريق ونهج مستقيم لا انحراف فيه ولا اعوجاج هو دين الإسلام وهي دين الرسل قبلك الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد تنزيل العزيز الرحيم حالويا الله عزيز وضبط الله الرحيم كان حريص بضبط تنزيل سودج هذا القرآن الهادي المنير تنزيل من رب العزة رب العزة هي شرفته وضع تتكلم سودج جل وعلا العزيز في ملكه الرحيم بخلقه لتنذر من الله سودج إن هذا ودك تنزيل محمد قومه قوم كما أنذر آباؤهم أبا يوضع أن يؤدي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب ولتطاول زمن الفترة كرقوا دينه كرقوا أين ما وقتبت لنا ميلاد النبي عيسى وكان هذا المقرن عيسى الله تريه وكان هذا الله تريه مقرن هذا الوكريه مقرن صدف يطول في دمانا يا هجرة النبي محمد دواء كيضا على التريه مقرن عيسى كوني أفر بغل يوشان يصدر كي وتمري بل كرقوا أدوك فرقيات دولة حيسى مركا لبضى النبي مركا انت سؤالا في مجد قلي وكتاب في إنجيل هاي النبي عيسى الله سعود إليه اللي بدلي وإن صارت بدلي oo magarna ay jeeb kooda waxa ay qorqoranay mal maluuke tawraad iyo injiil midina maanta ma dhaqna say maalin boqolab ku bedelayee ya wax masnuuca oo iyaga min jayriina weeyo wixii hadan joog ee kitabdi samaawi ay rabbaniga iyaga bedelay iyaga bedelay kitabkan la bedeli karin maali waxyaalaha ilaahay uu dheeraad ku siiyo waxa kamida inaana nazalna diga weyna law la xafid marka فترضى أي أنبياء كالقوئين أو عالم كالوقت جلي يا نبي الله محمد الصادق لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون غفلة كسبين فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيمان إيمان وحيها يبورك من غرام يتخبطون وحيقون أحكم كفايا في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان سنميالي الشرك عبادة الوضي مقد ملوك أحكم كفايا عالم كورتك حالك ونوعه فهم غافلون لقد حق القول بصير حق ما لو الله يقر حقيقة حق وحا صغنادي القول قول عذاب صغنادي على أكثرهم أمد إنتو ضبضا قولك قول عذاب كأهابا كدر صغنادي وشرك فيه قال لمدين كدقين ويؤتع الصدين فهم إيقون لا يؤمنون فما إما يا رسول رسولك إلهي أصدره يا كتابك ألا أسود جي فمين مايا ما كان دين الرومين رسولك أيه كتاب كان قول قول عذابة ولا أمل أن جهنم إلا إلى هلا كتاب دوس هذا قصرنا لقد حق القول لو الله قد حقيقة حق وحاصرنا لي وواجبي القول قول قول عذابة باصرنا لي على أكثرهم أكثر الناس ضدك أنت وضع بضان أو قالاء ضدك إن قال الله بضان ومسلمين تكب بضان يكون واجب قول عذابك فهم لا يؤمنون فمين ما ينحق قول عذاب بابك واجب يسلوهم اللام موضعة للقسم لقد حق القول اللامك قارب قول للقوية أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثرها ورأي المشركين معنى واصلة قول قول عذابه باكسبنا ذي وكو واجبه على أكثر هؤلاء المشركين بسبب إسرارهم مركز دائمين على الكفر والإنكار وعدم تأثره بالتذكير والإنذار فهم لذلك لا يؤمنون بما جئتهم وحنا ضلط من نبي محمد فمين ما يان أكثر ناس بما جئتهم به يا محمد سببت إلى لرهمين إن آيات ضمبال له عدي لو الله قد حقيقه حق وحاصر ناضي واجب القول قول العذاب باصر ناضي واجب على أكثرهم أكثر الناس ضدك إن توضى بضانه قال قول العذاب لك واجب فهم إيهم مركا لا يؤمنون فمين ما يعني إله واحد مليتين الرمين نبي الله محمد الرسالة مليتين الرمين كتابك المنزل تنزيل العزيز الرحيم إلينا الرمين وحي الرمين وعين بو إلهي إلهي الشعيمة إلهي بني ونحنون أخرى وإلهي وهنونك قال مرنا يا أبي هنونك ماذا؟ قال تعالى إنا أنهو إلهي جعلنا وحا يالي في أعناقهم رقبة وضا وحا يالي أغلالا حركه حركة حركة نارالة يا رقبة يا قعمها صاري صبو الحرب وحركة معنوية وحركة قالمة وحركة شقيمة إنا أنهو إلهي جعلنا وحا يالي في أعناقهم رقبة وضا أغلالا حركة نارة أو فهي أيدي قعمها أهي مجموعة واتي لو جاية إلا وحدة إلى الأبقان الأبقان يديد فهم يوم مغمحون وما ذا حساب تاقى يوم أغلال شوح عليهم حركة يكتين عد العقابة حقابة يقعمها سالة سبحة ولكن رقبته يقعمها صالح سبحان الروح يوصل إيه كرو مدحي ويوغي محمد وما يحتاج قوي حركها سوى حركة معنوي قال لي ما هي مقررها زي الشقاوة في إنا أنك جعلنا يلي في أعناقهم أعناق الكفار قال هذا الرقبة وضع أنك يلي أغلالا حركة ناري فهي قعمه هنا مجموعة كي لوجي يقول لو حري ولي إلى الأرقان إلى الفقرية قعمه يلا فقرية قال لي سبكة تيني فهم يوم مقمحون كوي مدح تاقي يوي يمدح ولا لفدي وتصوير تمثيل وتصوير لحال المشركين ممثل إلهي كبره حركة المغضماء رقمه حركة معونية بأكل رب والرميسان إن هذا الإله في ضلالهم بحال الذي وحيلم يدهم بحال الذي جعل في يده غل كقعان تغل قعان تغل إلا وحرك والرغبة دي قعان تغل سوحرك والجميع يده قعان تلوجي إلى عنقه لقبض الله وحرك وفبقي الرافع الرأسه ماذا حيث يساق يؤس ونروس بجاوه الكريم باقي النقض لا يخفضه ماذا حواصه ماذا يمكن جلاليك وحققر وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يدعون أهو جانسان مايان لإيمان حق أهو جانسان مايان ولا يخفضون رؤوسهم له ماذا حواصه لإيمان وتواضع سمين مايان وأن يمكن هيك ماذا حساق ومعنى الآية إنا جعلنا وحايا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء هو شق لماذا يهل نار لماذا الله وحركم كمن جعل في عنقه غل وحين مده الروح قعن تيسا يرغلت تلت فحرك وجميع يداه مع عنقه تحت ذقنه لفقريطة وصدر أو فارتفع الرأس المدح ساو نسمي ساو يغمي أو فصار مقحما ما يحتاج نغلي والمقمح هو الرافع رأسه وما يحتاج واكتفى بذهيل هي حلق يبو الله كيكا في العنق عن ذهيل يديه فهي ذا مميكا هي هذا ياك عميه ونغونا فهي ايدي بيبانير مثل حالهم بحال الذين غلت اعناقهم فهي الى الاذقان كعميهنا فقبض الله وحري فالاغلال منتهية الى اذقانه كواسي لمده سلام دماء كوسي عطيك إنا أنك جعلنا يلي في أعناقهم أعناق الكفار هو قالوا ريها قبضوا ضاروا حنكفرنا أغلالا حركوا قال لمن يشق النماء فهي قعمه أيديدينا مجموعة إلى أذقان الأفكار يديدا في لقوح ليوية أو فهم مركا كفارتو مقمحونك ومدح تاقي ومدح نيرين يوي وجعلنا وحان يلي من بين أيديهم حق وضه ورغو قعمه وضه ورطوضه سدا مانع حقي كم منعنا أيها حق كقرنا أيها يعني حقه هنا كيّر ومن خلفهم حق قداش أنا سدا مانع حقي كقرنا أيها يير فأغشيناهم دشنا مانع عبا كقدبوا الله أغشيناهم وانقضبوا الله فهم يقول لا يبصرون حقي ما أكيّا حقي ما أكيّا سدا درته وسواء وحارسكم مدى عليهم على الكفار وحارسكم مدى أنذرتهم جدك يا نبي محمد أم لم تدرهم أمأة الدينة لا يؤمنون مرة ومرة ما يغيّا ويقص من تهدوش هذا الدقيد يدقيد الآن نبي قال رحيم هايو الرحمة بضنايو ومد أورطان إليه ودهنونام هو جعلا وفيد ذالي جيري هو حد ديلي أورنبه النبي ودبجري جيري ودين ثلاثة رسعون جيري يا نصيحة وسواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تدرهم لا يؤمنون ويقص من تهدوش هذا هداد الدكتور يهداد المدقين مرة مرة ما ينجح هداد الدكتور مرة ما ينجح هداد المدقين مرة ما ينجح صدقوا ومال ودوليك هباني وقدار معنوي أيان حقه ولا كسر حق دمانا قدار معنوي أن كسر وحق كان قرين أي دوش أنا وانك قدبوا سيحق بواكي ميرو البسدي با كسر وجعلنا وحان يلنمو ربيين من بين أيديهم قالوا قعموه وظهرتوه سد المانع دوليك أو حق كان قرين أي ومن خلفهم قلاش وظهنا سد دوليك أو مانع وحق كان قرين أي فأغشيناه وأنا كنت والله يوضشنا وكسر فهم يقول لا يبصرون الحق حق أكل ما يأكل فغدينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئا لأنهم أصبحوا محصورين ولا محاصرين من بين سدين دوذبا نول بكسارا هذا تمثيل لسد طريق الإيمان عليه وضد إيمان كدويا وكحرا وسواء وحالس كمدة عليهم على الكفار وحاقصمة أأنذرتهم قدي تيا النبي محمد أم لم تذرهم ماء رندقنا ولولا سبب كسمين يستوي عندهم إنذارك يا محمد وتخويفك الله يا وعدمه لا يؤمنون مرنبا فهم بسبب ذلك لا يؤمنون الحق مع اعترافا يا حق حق مع اعترافا عدوا النبي بودي يا الله شيخ ودمين تنبغوا أنفعما إنما تنذروا حدودك يا نبي محمد ودمين تنبغوا أنفعي أوقاتا من دول بديك يا اتبع الراعي الذكر أي القرآن القرآن كالراعي هو خشي الرحمن الله الرحمن كبقي على فيس عقار فيس بالغير حار الله كسبي وإلهي كم قيها كرمي إلهي ما ينال أرق موت إيمان من كره ميسر فبشره دول كعوب شارع بمنفرة ذبدا بعوب شارع وأجر كريم أجر شرف بدل من عوب شارع كوا قال هذا أهداد ودك تؤي أهداد ودك واسكمت مرة همين ما يوم لكن واحد ودك ودك من تاضوا ينفعي ودك من تقال من اتبع ديك ذي هو قرآن وخشي الرحمن إله الرحمن أنا كبقي بالغيب حاله ألا كسوكي الله غائب كاو هنا أراك روح كبقي الرمي صيد وقرآن كالراعي ونبي الرمي كساد ديك النبي فبشره بمغفرة كنوع عاتد مدافع وبشارع وأجر كريم أجر كريم هو شرف ظلم وأجر جناء وبشارع مركضتك مؤمنين تاري أنفعي ويجدد فذكر بالقرآن من يخاف وعيده فذكر النفعة ديها وذكر فإن ديها تنفع المؤمنين إنما تنذر من اتبع الذكر إنما ينفع إنذارك لجداد وحي أنفع يا محمد من آمن بالقرآن ذي هو كتابك عدك عمها كويس وعمل بما فيه كتابك وحقصر أنك قدق مي وخشي الرحمن أنك بقي بالغير حال ألا يهديك مك خاف الله دون أن يراه إلهي وكبق يسقون أرق أبو حيان باجي وخشي الرحمن المتصف بالرحمة والرحمة تدعو إلى الرجاء فبشره كأو بشارع بمغفرة الدمدافع وأجر كريم أو جنة لما انتفع بالإنذار جديد النبي قمرك وكل انتفاعي كان جديرا حقيقة وحقية من بشارة خير له بشارع فبشره يا محمد بمغفرة عظيمة دمدافع وين أو بشارع ومن الله لذنوبه ذنب جيس لنافي وأجر كريم أو بشارع في الآخرة في جنات النعيم الأجر الكريم هو الكثير الواسع الحسن الجميل إنما يقوم في الجمع حالك واسلامك إنما تنذر من اتبع الدنيا وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم الله ينقلي هو يدريب النبي محمد أي أنفع لي وقرآن كالراعي الرحمن كبقى يا الله يقول ربي وحوري إنا أنو نحن أنو نحيي الموتى هو الذي أنك صنع علينا ونكتر وحنوك علينا ما قدموا وحي هرم الصدين وعمل يانوك علينا وآثارهم فهذا كل يعيك تقيمة وانوك علينا وأحصينا وانكورنا كل شيء شيء كله أحصيناه وانكورنا في إمام كتاب وانكورنا مبين أو عبدالي الله المحفوظ وهو الله المحفوظ لأوك علينا أود إلهي ملقاري كو اللي صلنا علينا عمل كي هرم الصدين إلهي أقرأ فهذا هي تاريخ لك تقول إنه الله أقرأ وهو البياهي أقرأ روح المعفوض كأنه أقرأ يا عيادة العدين فيرصة فيرصة عيادة وهي إنا أنه إلهي نحن أنه نحيي أنك نولين دون البوتا كوي لأنك نبعثهم من قبورهم أنك كسو تاري دون قبوره بعد موتهم للحساب والجزاء نصر نورين دون ونكتبه ونقر إما ما قدمه وحيهور مرصدين عملها خير يشر مثل هذا ونقر عمل كاري وقرية وآثاره بثالث كودين ونقر نكتب ما قدمه ووحي عملها أضور نور انتهى القبطي كاهو الرئيس وآثاره محاكمة وحي أثر خيره كتكتك وقفيدي آد كتكتي إيو صدقوليكي جارية لها آد كتكتي إيو ولك خيرك قرية كتكتي إيو علمي لوين دفاعي آد كتكتي إيو حتى تلابدي إيه رادكي أميل خيرو قاطي رادكي أميل خير أميل هاديس وضعر خير مسلم ريس رادكي أجي أجي بارك عيوكي وأثارهم توي وأثار خطاهم تلابدوا رادكي بأرجلهم إلى المساجد طلبات المساجد أسي سعونيين ونقرين أبو ألالي سرائنا يتوحى كوكر مساجد كالروح أودو يروح قريدي سكفقيا وحا أجري بدن قريدي سكفقيا طلبات بدن صوق هذا وقت النبي نمام أنصار تكمدها وبنو سليم العلنجر ومن المدينة كون هذا أدقنا يا واحد دمعيني تسوى قولان مساجد النبي إن يسوى أدقنا أراد بن سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي النبي ما وركت دياره فقال وهم يا بني سلمة دياركم ودارهن الذي تكتب آثاركم هذاكن الذي يقول دياركم تكتب هذاكن المساجد توصل صحتان يتلاوى الذي يقول أرجوين نفر المساجد يكفر ديس سيدي بيجي على مهلك بيدي وأحسينا كل شيء أحسيناه في إمام مبين وهو المواحف كوكب نبوية كتاب مبين لوح المحفوظ مصدوق في صحائف الأعمال كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه إمامك هو كتابك خيرك قبول وهي حرد سوى النار حرد سوى النار والله شيء أحسينه في إمام مبين قصة هل كان من وقف الله ونس قصة أصحاب القرية بالليلة قال تعالى وضرب يا النبي محمد اللهم للناس ذات كويه مثلا تصالويه تصالها ذات وحقوقاتان وذات تصالويه اصحاب القريه قريضة اصحاب تالي مثل كيري بروشه بويه اذ وقت جاءها قريضة اويه بدين المرسلون كوي لصادر اذ وقت وقت بروشه ارسلنا اليهم حق وضع صادر من اثنين لبر رسول بمرك ورسوله فكذبوهما لبدي بالبيرين فعززنا وحن كل حوجنا بثالثه من تضحات لن كل حوجنا صدح يقوع فقالوا وحيهم إنا أنه إليكم إذنك حقينا مصرون الله صدر إخيرك يفرين تاني نيسن نجا قاتل قريضني وقريو ومدين كهريسي إن ذاكية الأرنجل إن ذاكية ومضي النبي عيسى أحاله مركا النبي عيسى يا قرية ذاتك يدقنا لبن القدري ورسولك كوكي الله وفرهمت إلهي أمانه جارسية لبدي بالبينيين هذي بينيين بمن صدح هذا وفوجي صدح دي بأتري دوت بعد أحمر سيئك صدح دي دوت دين إلهي بينوغ وهم قصة بلوغ يظهر فيه واضرب أي لهم للناس مثلا ذلك تصالوا يا مريم محمد أصحاب القرية في قرية أصحاب فادي وقال مثل واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية أشهر إن ذاكي العرنج التي هي في الغرابة وقصة غريبة كمثل السائر ومثل سائرة والقول العجيب وين إذ وقت أي المثل كيتا جاءها أي قرية أي بالدين المرسلون كل صادق حين جاءهم رسولنا الذين أرسلناهم لهداية وردوا بأوهجر وهذه القرية هي إن ذاكية العرد في قول جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم سادقية ومصدقية شمعون بالعرد بإنذار هؤلاء المشركين ذاتك إن أدقان وشركية قال لماذا أي أدقان بالرد أن يحل به ما حل بكفار أهل القرية انتم كودجي وحي قالوا لك كودجي اذ وقت بالورك ودي الشيخ ارسلنا اليهم حق وضع مدرما اثنين لبعا مركي وراء مدرما فكذبوهما لبدي بيري ويديد فعززنا وحن كل وجن بذلك المثل ضحاد عن كل وجن قويناهما وشددنا ازرهما برسول ثالث فقالوا صدح لي بالي انا انو اليكم حقينا يا مرسلون انا لا صادق نحن رسول الله باننا مرسلون بهدايتكم إذن كينا الهداية هي بيان إذن شيئا لأن الله صدره نقاط الرسالة هي هداية لأن إذن وقت سأسير sida muctabadka waa nabi ciisa diray ilaahay amarkiibuuna ku diray oo rasuulka amarkiisu waa wax ilaahay amray marka nabigii bay ka wakiil ahaayeen qaaluu waxay yihiin oy saddex yii rasuul ugu jawaabay ma antum ma tihidin ilaa basharun miluna war bashar annagoo kalaa mooye wax kale ma tihid وما أنزل الرحمن إلى الرحمن إلى مسود الجني من شيء شيء نبنا إلهي مسود الجني إن أنتم ما أنتم مثله إن من يوصد حدي إلا تجربون بين على يوم ويوحك لو تين مجيء قام كافو شخص بأبيني يا رسول عيدي أسود ويد بأبوتك وصمرك وروحي إن ما أنتم وصدح بيني دول ويستوفر لي قالوا ما أنتم مثله إلا بشر مثلنا بشر بني آدم وأنجو وكلاء موي وحكلا متي والرسالة شيء هنا إنسان وابين هل كان رسالة يكون فيه إله إلى دين يوحي سود ديو دين كسام وضنادين وحكم بيني وما أنزل الرحمن من شيء وحق إلى الرحمن سود ديو المجد وبنتي كتابا وضنا يفرم بنا وضنا وبيني لبعض يقال لما لبعض تاسلم تصدحا رسول شبه آية إن أنتم ما أنتم إلا تجيبون بين ريال يا بين شيء ريال مويه وحكى لمته المي رسول شبه مين عروني ورمانك بين ريال مين عروني وتقال مين قادم قالوا وحي يا رسول شبه صدح لي رسول وحي لي ربنا أبا يعلم رب إنا أنك إليكم حقين الله مرسلون إما الله صدر ربك أنا رب إنا أنك أنا صدر وحقين أنا الله صدر وما علينا دوشا نظرا معها إلا البلاغ المبين جالسين على واضحا بأننا نقول لهم هنون كنا شقاكم مالين وقلبك أنه هداية لذين مجنين كانوا حق إنا بإذن سوبا لقنون إذن عطيناهم دوشا نظرا مسؤولية نصارى وإنفع وما علينا دوشا نظرا معها إلا البلاغ جالسين المبين وعطا واضحا مؤية وحكا دوشا نظرا معها سلاطي رسول سكو جوابه وانا صيئ أهي رسولك أمد وحجار سيبا لإلهة هداية لنا إله وخشى غد حال قصاصه أهم إن أنتم إلا تكذبون بكيه قالوا رسول شيبا لربنا با يعلم أب إنا أنك إليكم حقين لمرسلون إن الله صدر أجابهم الرسول بقولهم الله يعلم أننا رسوله إليكم رسول شي إله إنا نما حقين أن الله صدر إلهي بأب نوم الخاتر توكيلات بضم بكطر وما علينا إلا البلاغ المبين جالسين واضح وحنا هين رقمان وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغا واضحا جليا لا غموض فيه عن قصوني فإن آمنتم أدادهم إيسان فلكم السعالة قول بذلك أنا بدأ دارود وإن كذبتم أداد بإيسان فلكم الشقاوة شقنمية مار بذلك أنك سحالة النضوى وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا كفار في وحيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سنبيه وحيهم قال لماذا إياه وكسي أدخي السنة إنا قالوا كفار في وحيهم وأصحاب قريه إنا أنو تضيرنا وباسيتنا بكم إذن كان إذن باسيتنا إذن أيضنا وإذن آلنا أبار إيا بلد يوسدين لإن لم تنتهوا لو الله إن لم تنتهوا حدينا كنه يوناني وحر أضوضان يا إله وواخدي إله ما نصرد رينا حدينا كنه يوناني لنرجمنكم وانو إذن هجمين أو نقحب أنو إذن كدري أو إذن كرهجمين ولا يمصنكم وحائل تابا منا حق نقا وحائل كتابا عذاب أليم على فرور والله أنجب الهصوص عقاها روح الوضو نفطر لها اللوع ساسي وحي يهرط إذن آلان تضيرنا بكم تحوية إذن كانوا إذن آلان بلا يدنو الدين يا قحط يا اباريو سحر برر يا غلا يا قاجو وحن سيدين شيغينا حضير ان كهر واحد سمينيسا اله بان صوت الي رسول بان نهاري اله كلي هل عابد اي واحد شيغيسان حضير ان كهر مغخ بان دي كديرينا جبيين ذيك تخلصي وحانا ايدين تابان او حق انغا ايدين كغا ايمان على عليم ورسول الله كوسل لو هنجي غدب اي غلا ني مجيو حق ما حد شيغتين وي والحق أنه هو عضيني هو أي قالوا كفارتي وحيهم أصحاب القرية إنا أنه تضيرنا وان باسيتنا بكم إذن كان باسيتنا. قال أهل القرية تبايري إنا تشاءمنا بكم إذن كان إذن أيضنا أم إذن باسيتنا وبدعوتكم القبيحة دعوتنا الحية نور سعطان بانو أيضا لنا إلى الإيمان وترك عبادة الأوثان سلام يا العبادة الدائية بانو أيضا أنا لها إذن رسول شيء فزوجي ويسافرين هنجبات بفضل إلى وحيه لا إن لم تنتهوا لا والله إن لم تنتهوا حتى إذا كان يوناني عن قولكم يا ودعوتكم لنا إلى التوحيد توحيد كان يوي ريسان يدعو لها الله باقي سان يا ورفض ديننا دين تنالينا رفض الله وشرك أنك كتن يريد أن يوي ريسان إذا كتن أزوري لنرجمنكم ما قحبان يكون رجمين ولا يمسنكم محائل تابن وإن تابن منا حق النجا عذاب أليم عذاب مؤلم لنرجمنكم بالحجارة حتى تموتوا ولا نقتلنكم شر قتلة ذلك أقولهما ذلك على سدري وذلك أقول بيت ذلك أقولهما إلى حين سدري أم بيض محناك رسوس حناك ما يانا بلع دم تروح بس كوزنا يعني الدعوة جواب تودي ما قال قالوا وحي للرسول شيء باجي صدح لي رسول باجي ضائركم باسكين معكم إذن كمعين أخر وحبا صونا إنه إذن كمعين مجر أبار يعذر يقاجر يبلان أنه إذن كمعين ضائركم باسكين معكم قال لي مدينة وحكرنا شيء وإذن يعسيان إذن كمعين أخر قالوا رسول شيء وحي له ضائركم باسكين معكم ضائركم شنبك ضائر بحرنج للموت marka taay waxa loo leeyahay arabtu ya shimbiraha ka faashan jiray iyo juhalada saaka tafaru soo baxay shimbirka kugu soo horeeyay geed fuusaneed aragtu ya guru wax yar inta qaadaba xaqiiqda saa ugu tooraysa marka hadduu midigta u duulana waxay oran jiray safar yumni wa baraka oo safar iyo ku soconaya hadduu bidixda u duulana waxay oran jiray safar shumni wa bala marka say noqono yaa safar koodi ka noqon jiray jahili gaanta ku dhigay shimbiree iyo nina barakeysana yaa nina baasaysanay marka wixii la baasayso oo dhan baa shimbir baa duule joogi ya tadayur laga maga lagu magacaabo shimbir baasay qaalu waxa ya daa'irukum baasaysiin iyo shimbir baasaysiin maaku idinka maciina way a in dhukirtum war illa idin waaniyay oo ilaahay waaxidnimadii taqila la idin yiri taqtuluna namiyad lagu dilaysan waayagii dil ku hanjabay ويري لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم والباسكين هرت ومعين لم يدك لم هن ودي ليس وي ونذلكم مطيسا أئن ذكرتم إلا إذن واني بوحدانية الله لإذن كواني لأن قتلتمونا أن ودي ليس بل أنتم قوم باتهم قومكم مصرفون حد بي حد اصطدابتهم إلهي عبادتي سيما وكحد بكتيرو صنم يال عابي ليسا لأنك لو أن نروح عندك الإنسان ما كان ظلمي وأنت أقول ليس بل أنت قوم مسلم هذا كان يقول جوابه الحكمة ليسا قالوا ضائركم معكم وروانوا إذن باسيسا من أن ليده باسوا إذنكم معيني قال لمدينة بلاجة لني أبارتني رو الآن كذا لطيف إنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وصوب أعمالكم أئن ذكرتم وإلا إذن واني يدرت والنصيحة يدعوى أنه إذن كي أنه إلى توحيد الله نيا تشاءمت أنه باسي ستير وتوعدتمونا أنه جميسا بالرجم والتعليل قتل إيا مقرانة التعليل أنه جميسا بل أنتم قوم مصرفون والقوم حد بالبياتين ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قوم عادتكم على الإسلام ساسي مركي تعضي ورسوسي لبيني ولو هنجبي ونقحين لو هنجبين أيو لو هنجبي يا مقالة ننبع إلي جوغي مؤمنة نن مؤمنة با جوغي مقالة ننكي با مقالة رسول با سليد أو دي من لبيني ولبديني أو ولي با لو هنجبي يا إلا الله ننكي با صور وجاء وحايمد من أقصى المدينة مقالة ميش أغفر مقالة إلا جوغي وقتها إن ذاكي أهي ماشي كونه هذا أهي إن قولي كفه بيجيري waxa ka yimi hajib nin baa yimi hajibka oo yasca wuu ordayaani orod buu ku soo jiray qaala wuxuu yihi hajibki magaaladii buu la hadlay yaa qawmi qomkayo tolka iyo xitadae ittabicuuha almursaliina kuwa la soo dira nasiixada iyo khayrka idiin wad dacwada rabbaaniga iyo fariinta idiin wad wakuwaa raaca ittabicuuha manduur raaca laa yas'alukum aan idin su'aalanayn ajra ujra iyo adduun kuwa aan idin su'aalanayn oo dacwadan aan idiin wadnaayo kharashkii ku soo baxay keena aan idin lahayn war kuwaa raaca wahum iyaguna muhtaduuna kuwa hanuunsanna ah oo xagga ilaahay laga soo dira oo xabsida oo xal ku baaqaya war kuwaasi kuwa laga hadha ma ee raaca cajiib bal adoonkan xabiibunajaar baa la odhan jiray ninka waa adoon ilaahay uu xaqa fahamsiiyey markii horeba mu'min iimaankiisa qarsaduu ahaa baa leh markuu maqlay rasuul baa timidna waa ka soo booday magaaladiibuu magaranaysaa yidhi waraaca mursaliin mursaliintiibuu xoojiyey iyagiibuu xaqii ugu baaqay wajaa'a rajulu nin baa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog buu ka yimid faaciilkii waa rajulinta dambe waxaad leedahay wajaa'a waxaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog waxaa ka yimid rajulu nin rajulkoo yascaa ordaya waa ordayaa ninka rususha inuu u hiiriyo iyo dadka inuu xaqa u sheego la ordayo ibnu kathiir baa yimid ina ahla alqaryati magaalada ehelkeedii hamuu biqatli rusulihim saddexdii rasuul inay dilaan bay ku hamiyeen fajaa'ahum rajulu nin baa u yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha uga fogay rajulka waa yascaa ordaayo liyansurahum inuu u nusreeyo oo uu gargaaro min qawmihi wahuwa xabiibu najaar yaa la odhan jiray kaana yacmalu xariira markaa xariirta la yidhaahu samayn jiray wahuwa alxabaaq weeye markuu duntiisa isdhaafdhaafin jiray kaana kahiiru sadaqa nin sadaqo badan buu ahaa oo khayrqabaa yatasadaqu binisfi kasbihi intuu shaqeeyo yaa wuxuu soo saaro barow barhna wuu cuni jiray isagiyo dadkiisa barow barhna wuu sadaqaysan jiray kaana ninkani qurdubi baa yidhi kaana xabiibu najaar majduuman waagii hore cudurka duudaamka la yidhaah buu qabay wa manziluhu gurigiisuna min aqsaa abwaabi lmadiina magaalada meesha ugu fog buu degana kaana waagii hore wuxuu ahaa yacqufu calaa cibaadati alasnaam sanamyadu caabudi jiray sabciina sana toddobaatan sano yuu sanamyada caabudi jiray yadcuuhum sanamyadu baryi jiray lacallahum yarxamuunahu inay u naxariistaan wayakshifuuna durrahu inay cudurkaa ka qaadaan juudaamkaa inay ka qaadaan sanamyadiio caafiyad u haynay fama istajaabuu lahu miyay jiibaya falamaa absara rusula rusushii markuu arkay oo wadacuuhu ila allaahi ay ugu yeedheen buu qaala yidhi hal min aayatin rusul ilaahay soo diray inaad tihiin maxaa calaamadu aayad nasibaa qaaluu nacam nahnu nadcuu rabbana alqaadir waxaanu kuu baryaynaa ninkaagan bukow rabbiganaga qaadirka abaanu kuu baryaynaa fayufariju canka maa bika cudurkaayo waxaadaad qabto uu kaa qaadayaa rabbiganu faqaala wuxuu yidhi ina haada la cajiibu war waa umuur yaabi war toddobaatan sanaan caabudaaye ilaahyadayda oo iga qaadi waayeen ilaahyadiima markeenu iga qaadi karaa waxaan ninkii baa sidaayi inii adcuu haadihi aalihata sabciina sana litafriija canii falam tastadic mayna kari fakayfa yufarijuhu rabbukum fii gadaatin waaxidatin arooryo keliya sudu iga qaadi kara qaaluu waxay yidhahen nacam rabbuna calaa maa yashaa qadiir rabbiganno daqiiqad keliyuu wuxuu doona ku kara uu ku dhammaynay toddobaatanka sano waxay qaban waayeen sanamyaalku buu daqiiqad keliya kuu qabanay wa haadihi kuwan aad sheegaysay laa tanfacu shay-an walaa tadurru ilaahya ma aha nafci iyo dur midna male fa aamana ilaahay iyo rusushiibuu halkii ku ribay wadacow rabbahum rabbigood bay rusushiina ilaahay u baryay fakashafa allaahu maa bih juudaamkiibuu ilaahay mar keliya ka qaad ilaahay ma waxbaa ku culus toddobaatan sano ninkii sanamyada baryaay yaa ilaahay daqiiqad kaga qaad falamaa hama qawmuhu biqatli rusuli markii rususha aan layno lagu hamiyey yujaa'ahum musrican isagoo ordi oo rususha u digaayay yuu yimi wa qaala maa qasahu lqur'aan sidan qur-aanku sheegay buu yidhi oo qaala wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid min aqsa lmadiinati rajulun yascaa nin ordaaya qaala wuxuu yidhi yaa qawmi qonkayow ittabicuu lmursaliin laynaad laysaan iska daayee mursaliinta raac yaa qawmi qonkayow xigtadayay hadalkuu kula hadlaya macaankiisa ittabicuu raaca man duul raaca laa yas'alukum ajran وحدوني أجلاب عن ذي ويدي سنة وهم يقول موت دونها موصن الرسوشا سداب وانا صيء أحي أجلائي أدون كمين دوني دولها موصن وي أحد وإلهي وحرف ذلك مالك السداء يجيب عصاقي لو سوشيت وانا أضوك ما في رد كواني قرام بعض قرطة ما واحد عابد ايام بعد عابد ايسابا لي يسيبا لو سوشيت مالك أبوه ريو وما ليع ورمحا يسو نالي وما وأي شيء ما تبطل لي إيسو من عليه لا عبد أنا عبدي الذي عليه فضرني أروري وإليه حقي سنترجعون الذين عليه ورنا إله هو الآن مثلا سلام إله هو الآن مثلا وسلام هو عابد ما إيسو من عليه إله كي أبو ريس قوة سلام إله مثلا جاي وأني كده ضبطة كسر سام جبريا إله إذا ما كي يكره وريجوا حق ثاني وما لي أبو سؤالها أي سؤالين إليه ورم إله هو لأن عابد إيسا وفيها ضوء ميال الآن مثنتهي تساوه الجواب وحبيب نجاح وما لي ورم حا إيسو من عليه لا أعبد أنا عابدين الذي عليه فضرني أبو ري وأن عابد إيه وإليه إلى الله ما إذن كلفتين ترجعون ليذين علم يابو أأتخذ شركي أي أبي يلي مديدين أأتخذ ميان يلا من دونه إلهي غيرك آلهة ميان إلهي كذب سيدين أوكال إلهي غيرك ميان إلهي كذب آلهة أو تبرحوا وحي كذبان إن يريدني الرحمن الله الرحمن هضو إلى الدور بالضر النب هضو إلى الدور لا تغني أين أنفعيني عني حق إيقا شفاعة وشفاعة دور شيئا شيئا إين إيقا أنفعيني ولا ينفذوني وحي يكرين أيان أين الجريب إني أنوغ إذن هدان صدا ييرو ونكوب النوع عاس إله كدبتو لصير لراري بعدني من كده حجرا مبين أو واضح وانبغ من إلهي خيكي فامسيب وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون ورمحا إيسو نادي ونقول عامليني أليه أروري وحجي سأم لإذين علم إذنك سؤال شريب جوابك والمعنى أي شيء ما يمنعني أن أعبد خالقي أليه أروري أن عابد محيدي الذي أبدع خلقي أبو الكريم بالله وإليه مرجعكم بعد الموت أأتخذ من دونه آلهة وإثفامت وإنشاد أأتخذ ميان يالم يالم ماي من دونه إله غيرك آلهة من إله يكبر وصنم يضر من إله يكبر آلهة لا تسمع ولا تنفع آلهة أو إن يردني الرحمن إله الرحمن يضوء إلى الضوء بضر الند لا تغني أين أنفعني عني حقيقة شفاعة شفاعة ضد شيء شفاعة عن الله كوا ميان إلهي كذلك ما يو لم تنفع شفاعته ولم يقدروا على إنقاذي ولا ينقذوني أن إذا كرين إنه لباتي كرني فكيف وهي أحجار جميل وضب وعدا يحيو لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع من مغليان هو ما أنفع إياه وما جبت عن قال يحيو ولا ينقذوني إذا كرني من عذاب الله إني أنه إذا نهضى صلاة يرون كوا عابد وفي ضلال مبين بعد عدنا كذيب هيه محل إله كان يقال مركو محل عابد بيده وحيي إني أنا وآمنت وحارمي بربكم ربي إني إذن أبو ري إذن أرزاقي كاسان رمي فاسمعوني مغرأ وطائبنا إغير وإبوها ضيع وأننا بإيمان كيسا أن عدنا كبقي إني أنا محاضر ما يسمح لي به إني أنا وآمنت وحنهم يجي بربكم ربي جيم بارهم يجون ربي كرجل فاسمعوني المغرب المغرب يقول أضيع وحني ذي كيري حباك الله خير الله لما ملقينا وقال عم هي جيت صونا ما لين ولا دليا هو رصوصا إن الدليان دوني رصوصا بس هي كذا صو كم مري سيا بكدع واحد عن رصوصا بس هي كدع واحد عن الله قصة خلصي مركي إني إذا الله في ضلال مبين إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة هذا صنم إلهي كذبت وفي خسران ظاهر من كسران إني آمنت بربكم وربي جيب أنوهم فاسمعوني إمغا إني آمنت بربكم الذي خلقني فاسمعوا قولي واعملوا بنصحتي والنصيحة إذا قاتل قال المفسرون لما قال له ذلك مركو سدا ويدي قوم كيسي او نصحهم ونصحيه او علنا ايمانه وايمان كيسي وموجي وصبوا عليه وكسو بوده وصبة الرجل واحد من كليه سيدي مر كليه ساوي سوي بوري فقتلوه مر كليه لدينك ولم يكن له احد يمنع عنه على احد هيريا ومن كان يلدين الي على لبه حتى أن أحد يبركم بين الدينين مركزين في سوى البودين ساسا أغطون تنين وقال هيتا أغطون تنين ويكون دينين مباري باري المفسر كوين متباري وصلوا عليه فوضعوه بأقدامهم وقال هذا كتو الجيين حتى مات لمن نكا هذا إله هو حدينان لقد دين ما هكذا بني مكا ضرر مركز ولين طيبة قيل وحا لين والحق إلهي لقيل حبيب النجار وحا لين ادخل الجنة هورتا بالجنة قالوا شهيد ما تقول لما تقول جنة قلبا مركو لين طيبة إلهي بأي جنة قلبا ولو الشهيد حبيب كل مركو الجنة قالوا إلهي اللي هي الرحمة دي سوء هر يقوم في جي خصوص قال لما دي بلاية دي الشركة يكون زي كو إساق سواد دي يولين حريض رهما قال وحوي حبيب النجار يا ليت شليت قومي أن يقوم كيدي يهيرها النجي يعلمون ما أغادا أغان لإباهيتي ما أغادا بما غفر لي ربي ربي وحوي وذنب دافي ما أغادا وجعلني أعيق مدير من المكرمين كوى الكلامي جنة أحد يدعو كلامي سببته ربي صاحي وقرك أعيق وذنب دافي أعيق كلامي ألا ما أغادا أغام حيث إلهي دم وحيد إلهي دم وحيد حدث يقول إلهي وحيد لها يك إلهي تاسو جنة قدر لها وتاسو إلهي مكرمين تنقل دارك الله هذا تركي أغان لها يك إلهي كلامات إخيك وحيد يبسي ساسو إلهي يعني حبيب النجاة وحل إلي حيا وميتا قبل كيجي داعيوها مركو نورانا داعيوها مركو لنتين واكل ألي أليس قومي به يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم قيل وحلوه يدي مركي لديليوي ادخل الجنة جنة قبل قال وحيد حبيب النجاة يا ليت شليت قومي قوم كيدي يا ليرها مجي يعلمون ما يؤجادان وقال لي إباه ليتي بما بسبب ما شيء سببك ما يفهمان يؤجادان غفر لي ربي ربي أي ويودا بدافي هو جعلني وإيقا مدي يلي من المكرمين في الجنة هو الكرامية جنة لهم موسي سببت إله إيقا قد إيقا ألا ما يؤجادان يقول هيا إلى مهقاتين وتوحيد ربي أم وحيدي وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.